الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل والأعمار والأنساب، ويحيينا حياة طيبة مباركة، حياة العلم والعمل والصدق والصواب والإخلاص، فإن بهذه الأمور يسعد المرء بفضل الله ورحمته وإحسانه. والحديث سيكون باختصار فيما يتعلق بطلب العلم وأهميته والصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم ومعلمه، وكلنا بحاجة إلى المذاكرة في هذا الموضوع. أما أهمية العلم فإنه بدون شك لا حياة للإنسان البشري يسعد فيها إلا بالعلم الشرعي، إذ أنه لا يستطيع أن يؤدي ما فرض الله عليه وأوجب من الفرائض والواجبات وامتثال الأوامر والنواهي إلا إذا كان على علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في غاية الوضوح لا يجوز أن نغفل عنه أبدا. الله تبارك وتعالى أمر أقبل مخلوقاته محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل كل شيء، فما في صدر سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قوله ما لم يعلم، فهي أول آيات أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فصار بها نبيا، أرشده إلى العلم إلى القراءة أولا. ثم أرشده بعد ذلك إلى نشر العلم كما في صدر سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجلك فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. فالأمر من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته فهم تبع له، الأمر لهم في العلم والعمل بالعلم ونشر العلم والصبر على الأذى الذي يلحق المتعلم والمعلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقه في الدين الذي هو العلم طريق النجاة وسبيل الرشاد، حيث قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدين فريد الخير يتحقق به سعادة الدنيا والآخرة. والأكد الأكد الجهل الذي هو ضد العلم سبب لشقاء المرء في دنياه وبرزخه وآخرته. البدارة إلى تحصيل العلم لطلبه من أهله وأشياخه الذين سلمت عقيدتهم من الأخطاء الفاحشة وسلم منهجهم كذلك من الانحرافات واستقاموا على عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة عقيدة وشريعة. كما في حديث الفرج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو كتاب الله العزيز وما فيه من الحكم والأحكام وبيان الحلال والحرام والترغيب والترهيب والقصص والأمثال والأدب والأخلاق والسلوك إلى غير ذلك من الموضوعات الكريمة التي يحتاجها المكلف في هذه الحياة من عالم الإنس والجن ومن الذكور والإناث. ولا يمكن أن يصل المكلف إلى تحقيق هذا المطلب الشرع العظيم تصحيح الاعتقاد وتصحيح المنهج إلا إذا طلب العلم على أهله الذين هم عناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتفسيرا فهما للمعاني معرفة للأحكام وتقيدا بالحلال والحرام إلى غير ذلك من موائد القرآن الكريم التي من عاش في ظله الذي من عاش في ظله فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها. وهكذا السنة الكريمة تجد العناية بها حتى يأخذ المكلف حظا وافرا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويعلمها الناس ويذاكرها طلاب العلم ويعيش في ظلها الظليل حتى يأتيه من ربه اليقين وينتقل إلى الله عز وجل وهو معدود من أهل العلم النافع الذي أثمر العمل الصالح والثواب العاجل والآجل. والحذر من الجهل والبقاء عليه والجري وراء حطام الدنيا مع الجهل لأن الله عز وجل لا يقبل عمل الجاهلين لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا وكان خالقا لله. وما قال عز وجل ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الصواب أي على يهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى متابعته عبر القبة للقبة، ولا يكون خالصا إلا إذا كان لوجه الله الكريم الذي يرجى ثوابه ويخشى عقابه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العلماء أخلصه وأصابه، هو الإخلاص والصواب من المطالب العالية، بل هما أساسان في سبيل الأعمال بعد فضل الله ورحمته. فمن توفر إليه الصواب والإخلاص قبل عمله وأثيب عليه، ومن فقد واحدا منهما أو فقدهما جميعا لم يكن العمل صوابا ولم يكن خالصا، فإنه لا ينتفع بشيء من العلم، وإنما يضره ولا ينفعه. فالحرص الحرص على الصواب، وسبيله دراسة العلم ومدارسة العلم وعد حلقات العلم ودورات العلم وأخذه على أشياخه الذين سلموا من الانحراف في عقائدهم وفي مناهجهم. والتخلص من الجهل الذي هو ضرر محض ديني ودنيوي. ولهذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، فانما لكل امرئ ما نوى. وصحة الاعمال وقبولها باخلاص النيه والصواب في العمل. العمل بالعلم هو ثمرة العلم، لأن الجمع بين العلم والعمل منهج منعم عليه. الذين أمرنا الله عز وجل أن نطلبه الهداية إلى طريقهم، فقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وفسر الله عز وجل هذه الآية المجملة أنعمت عليهم من هم، فسرها في سورة النساء بقوله عز شأنه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أربعة أصناف: المنعم عليهم يعني الدين والدنيا، هم أربعة أصناف: النبيون العظام والرسل الكرام والشهداء الذين جاء وصفهم في القرآن وفي السنة وما لهم عند الله من الأجر، والصديقون الذين صدقوا بما جاء به المرسلين والمرسلون وآمنوا به إيمانا على مراد الله ونهج رسل الله، والصالحون كل عبد صالح من أولى الأمم وأخراها وهم أتباع الرسل. أتباع الرسل هم أهل الجنة وهم أولياء الله وهم صفوة الخلق وهم الذين أحبهم الله فوفقهم وهداهم وأحبوا الله تبارك وتعالى فأطاعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام بحسب قدراتهم واستطاعتهم ولم يبدلوا ولم يغيروا ولم يفسروا بأمر العلم الذي لا حياة للبشرية إلا به ولا سعادة لهم إلا في ظله. والعلم كما تعلمون من حيث التحصيل والحكم العلم نوعان، نوع فرض عين أي يجب على كل مكلف وجود أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ولو آخر فرض كفاية. والفرض بينهما أن فرض العين هو الذي يجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يقوم به ولا يغني فيه أحد عن أحد. فمثلا من فروض العين توحيد الله عز وجل لأنه أجل الفرائض وأعلاها وأكرمها، ولا صلة للعبد بشيء من خير الدنيا والآخرة إلا بتوحيد الله عز وجل، فهو فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن شكورا وإناثا. ولا يعذر أحد بجهله حينما يكون قادرا على تعلمه وعلى الوصول وقادرا على الوصول إلى العلماء الذين عندهم علم التوحيد وعلم ما يناسبه يناسب أصله أو يناسب كماله. التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل في ألوهيته، فلا معبود بحق إلا الله عز شأنه، ومن صرف من العبادة شيئا إلى غيره فهو مذموم وملوم ومشرك بالله إن مات على ذلك كان من الخالدين المخلدين في النار. فمن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله وأصحاب الأضرحة وما شاكل ذلك من الشرك الذي يسمونه بغير اسمه، من مات على ذلك مات على المعصية الكبرى والذنب العظيم الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يوحد الله في ربوبيته فيؤمن بأن الله خالق كل شيء والمتصرف في جميع مخلوقاته في أرضه وسمائه، وهو القادر على كل شيء والقاهر بكل شيء، وهو السيد العظيم الذي كمل في شعبته، هو رب السماوات والأرض ورب كل شيء. وتوحيد الله في أسمائه وصفاته الإيمان الجازم لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى السميع والبصير والعليم والحكيم والغفور والرحيم والعلي العظيم وغيرها، وله الصفات العلى التي دلت عليها أسماؤه، وهو صفة السمع والبصر، وصفة اليدين والعينين، وصفة القدم والرجل، وصفة الاستواء، وصفة الرضا والغضب والضحك والفرح وغيرها من صفات الله ذات الجلال والكمال اللائقة بعظمة الله وجلاله. إذا التوحيد بجميع أنواعه الثلاثة، توحيد الله في ألوهيته، وتوحيده في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، من أعظم الفرائض، بل هو أول الفرائض التي فرضها الله عز وجل على المكلفين من عالم الإنس والجن. وبجانبه لا يتم التوحيد حتى يذكر العبد بما يؤذن من دون الله، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انتقام لها والله سميع عليم. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اي جمع بين الايمان بالله عز وجل وبين الكفر بالطاغوت الذي هو ما تجاوز العبد به حده من معبود او مطبوع او مطاع، فما عبد من دون الله فهو طاغوت، فالعبادة لله وحده دون سواه حق وفرض، وهي التي أمر الله بها وحذر مما يناقضها. ثم بعد ذلك كأس الفرائض، سبينة أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ومعرفة الحلال والحرام فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. هذه كلها من فروض العلم لا يقوم بها أحد عن أحد، وإنما يجب أن يقوم بها المرء عن نفسه كما أمر الله وشرع وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقتصر على هذا القدر، وإن شاء الله نجتمع مرة أخرى في إكمال طائف إكماله. نعم نمر عليك ابو استرنك على والله خير بارك الله فيكم. وإياكم حضرتكم الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan sampaikan resume dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allama Muhammad Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala malam hari ini, Yaumul Isnin, tanggal 29 Rabiul Awal tahun 1431 Hijriah, di Masjid As-Sunnah, di Ma'had As-Sunnah, hadirah melalui telepon. Jadi setelah beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah, memohon ilmu dan amalan, taufik dari Allah, karena sungguhnya hidupnya ilmu dan amalan adalah semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permohonan ini, yakni memohon kepada Allah ilmu, amalan dan taufik, akan membawa seseorang untuk senantiasa mendapatkan keutamaan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembicaraan Syekh adalah pentingnya ilmu dan sifat-sifat penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Walaupun yang disampaikan malam hari ini baru sebagian dari pentingnya ilmu. Karena tadi di akhirnya beliau mengatakan insyaallah kalau ada waktu kita akan sambung kembali. Nah, kemudian beliau menyebutkan bahwa perkara ini penting untuk diingatkan, karena tidak ada kehidupan yang bahagia kecuali dengan mengetahui dan memahami ilmu syariat. Karena seseorang tidak akan mampu mengetahui apa kewajibannya, apa yang harus dia lakukan, kecuali dengan ilmu syariat yang datangnya dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya perkara ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk berilmu sebelum segala sesuatu. Karena itu ayat yang pertama kali turun sebagaimana kita maklumi disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada ayat ma lam ya'lam. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk memulai dengan membaca. Karena ilmu semuanya dimulai dengan membaca. Nah, kemudian perkara berikutnya yang penting yang harus diketahui dari pentingnya ilmu adalah menyebarkan ilmu. Karena itu ayat berikutnya yang disebutkan oleh Syekh dalam surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya ayat. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk menyebarkan ilmu dan bersabar di atas ilmu. Kemudian perkara berikutnya yang menunjukkan pentingnya ilmu adalah bahwa ilmu itu adalah jalan petunjuk dan jalan keselamatan. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang ma'ruf, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Maka dengan ilmu agama, manusia bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu berhati-hatilah, saya menyebutkan lawan daripada ilmu yaitu kebodohan. Karena kebodohan adalah sumber kesengsaraan, sumber malapetaka. Karena itulah jauhilah ilmu-ilmu yang bisa merusak akidah dan bisa merusak cara beragama. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk istiqamah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an, hadis yang ma'ruf, tetap tariku hadhil ummati ala salatin usbaina sirqah kulluha finnar illa wahida wahum man kana ala misli ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini juga sudah sering kita dengar. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk istiqamah di atas manhaj sahabat yang mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam syariat, baik dalam perkara halal dan haram, at-targhib wat-tarhib, dan segala yang lainnya dari perkara-perkara syariat. Tidak boleh seorang pun untuk kemudian lalu daripadanya, baik dia laki-laki maupun perempuan. Dan ingat bahwa seluruh perkara-perkara ini tidaklah mungkin diketahui, dipahami dengan baik, kecuali dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu yang dimaksud di sini adalah menuntut ilmu kepada ahlinya, kepada para ulama yang mempunyai perhatian terhadap hukum-hukum Allah, baik melalui kitabnya berupa tafsir, makna-maknanya, dan segala yang berkaitan dengannya. Ini juga kita sudah pahami, dan ini adalah wasiat yang penting untuk menguatkan apa yang sudah kita ketahui. Demikian pula kata beliau, hafizahullah ta'ala, seorang penuntut ilmu harus punya perhatian terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mempelajarinya, mengajarkannya, maupun mendakwakannya. Kemudian beliau menyebutkan perkara setelah beliau menyebutkan bahwasanya Allah tidak menerima amalannya orang-orang yang bodoh. Ya. Allah tidak menerima amalannya orang-orang yang bodoh. Maka beliau menyebutkan dua syarat. Ia sudah maklum diterimanya amalan, yaitu atwabuhu wa akhlasuhu. Kemudian beliau menyebutkan ayat, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Maka amalan yang benar adalah amalan yang sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Dan amalan yang ikhlas adalah amalan yang ditujukan untuk wajahnya Allah yang mulia dan mengharap pahalanya. Kemudian beliau juga menyebutkan ayat, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, yakni akhlasuhu wa aswabuhu. yang paling ikhlas dan paling benar. Maka dua asas ini adalah asas diterimanya amalan. Tentunya setelah taufik dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang menjadikan amalannya tidak demikian, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat, tapi dia akan mendapatkan mudarat daripada manfaat. Kemudian beliau menyebutkan hal yang penting berikutnya, bahwa ilmu itu perlu untuk senantiasa dipelajari. Dirasatul ilm. Mempelajari ilmu dan terus menerus menjaga ilmu tersebut. Kemudian berhati-hati dari segala perkara yang merusak ilmu tersebut. Baik ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu halal dan haram, maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang ma'ruf, hadis Umar Ibn Khattab, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa memperbaiki niat agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu beliau menyebutkan bahwa setelah berilmu maka seseorang perlu beramal. Karena amal itu adalah buah daripada ilmu. Dan itulah manhajnya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manhajnya orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Dan itulah yang selalu kita minta dan berdoa kepada Allah dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat adalah orang-orang yang telah dijelaskan oleh Allah dalam surat yang lainnya, dalam surat An-Nisa. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Jadi mereka telah mendapatkan nikmat di dunia maupun di akhirat dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh nabi, mengimani dengan keimanan yang benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang mengikuti para rasul. Saya menyebutkan demikian. Orang yang saleh adalah semua hamba yang saleh yang mengikuti para rasul. Itulah ahlul jannah. Itulah penghuni surga. Itulah wali-walinya Allah. Itulah makhluk-makhluk Allah yang terpilih. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak merubah-rubah dan mengganti-ganti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berbicara tentang ilmu, bahwasanya ilmu dari sisi asalnya itu ada dua. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Adapun fardu ain adalah ilmu yang wajib bagi setiap mukallaf. Boleh sebutkan contohnya seperti wajibnya mengetahui rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Kemudian beliau berbicara agak panjang lebar tentang tauhid, ya, yang merupakan ilmu yang paling wajib, bahkan kewajiban yang paling awal bagi setiap mukallaf adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana perkara ini adalah wajib bagi setiap jin maupun manusia, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada uzur dengan kebodohannya ketika dia mampu untuk sampai kepada para ulama atau orang-orang yang mengerti tentang tauhid, yang padanya ada ilmu yang mengajari mereka tentang tauhid. Adapun tauhid adalah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala baik pada uluhiyahnya maupun rububiyahnya maupun asma dan sifatnya. Kemudian beliau menerangkannya secara ringkas. Mengimani Allah pada uluhiyahnya, ya, meyakini bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang memalingkannya kepada sekutu-sekutu yang lain maka dia telah berbuat syirik, baik ketika dia bernazar, ketika dia istiwasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian mengimani Allah dalam rububiyahnya, bahwasanya mengimani, beriman kepada Allah bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersendirian dalam mengatur seluruh makhluknya. Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, dan Allah memaksa atas segala sesuatu. Allah Rabbus samawati wal ard. Kemudian mengimani Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengimani secara pasti bahwasanya Allah punya nama-nama yang paling bagus, paling indah, mencapai puncak keindahan dan kebagusan. Seperti Allah As-Sami, Al-Basir, Wal-Ghafur, Wal-Rahim, dan nama-nama yang lainnya. Kemudian juga beliau menyebutkan sifat-sifat yang lain. Al-Yadain, Wal-Ainain, Wal-Ridha, Wal-Ghadab, Was-Sat, dan sifat-sifat yang lain yang beliau hafizahullah sebutkan. Maka tiga tauhid ini, sebagaimana tadi, adalah kewajiban yang paling utama dan awal kewajiban bagi setiap mukallaf. Kemudian beliau menyebutkan ayat, "Wa man yu'min billah wa man yakfur bis-tawghut wa yu'min billah." Ini pendalilan apa yang beliau sebutkan tadi. Siapa yang beriman kepada, siapa yang mengkufuri tawghut dan beriman kepada Allah. Dalam ayat ini digabungkan dua perkara yang merupakan benarnya tauhid. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengkufuri tauhid. Tauhid adalah segala yang melampaui batas. Ketika ditaati, didengar, dan yang lain yang beliau sebutkan tadi. Maka ini adalah benarnya tauhid seorang mukmin ketika dia mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum beliau mengakhiri muhadharahnya tadi, beliau juga menyebutkan demikian pula kewajiban seorang mukmin yang lain seperti yang merupakan fardu ain, yakni rukun-rukun Islam. Maklum semuanya, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, dan juga rukun-rukun iman, mengenal perkara yang halal, yang haram, kemudian berakhlak yang baik, bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka semua perkara-perkara ini adalah merupakan fardu ain yang wajib bagi setiap mukmin. Jadi kurang lebih muhadharah beliau hafizahullah adalah perkara yang sudah sering kita dengar. Ya. Dan sebelum kita tutup, maka saya ingatkan ya bahwa para ulama itu adalah tempat kita bertanya dan mengulang-ulang apa yang kita ketahui. Walaupun kalau tidak dikatakan seluruhnya apa yang disampaikan tadi sudah sering kita dengar, tapi tentu berbeda kalau kita mendengarnya secara langsung. Karena itulah termasuk berkah dari ilmu. Supaya juga menguatkan bahwa apa yang selama ini kita pelajari memang adalah perkara yang sahih dan perkara yang benar. Bukan diadakan, bukan hanya ustaz-ustaz, tapi memang berasal dari para ulama yang diwariskan secara turun temurun. Nah, saya kira itu ya, walaupun nanti panjang lebarnya, nanti kalau diterjemahkan secara panjang lebar, tapi kurang lebih intinya apa yang disebutkan oleh saya malam hari ini, itu yang kita dengarkan tadi sebagiannya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah agar diberi keikhlasan, diberi kekuatan, keistiqomahan untuk beramal dengan apa yang kita telah dengar, khususnya pada malam hari ini. Dan kita juga semuanya, ya, saya mengajak kepada hadirin untuk sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah adalah mendoakan beliau. Jazakallahu khairan anna wa anil muslimina jami'an. Itulah kewajiban yang paling minimal yang harus senantiasa kita ucapkan terhadap para ulama kita, walaupun mereka menyampaikan sedikit dari perkara yang harus memang kita ketahui. Nah, demikianlah saya akhiri dan tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.